إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا عباد الله الله سبحانه وتعالى ataja katika suratul mulk hikma kubwa ya kuumba umauti na uhai kwa kusema alladhi khalaqal mauta wal hayata yule aliyeumba umauti na uhai liyabluwakum mayyukum ahsanu amala ili apate kuwatahini na kuwaonja ajue ni nani kati yenu nyinyi amali zake zitakuwa ni nzuri zaidi naam ya ibadallah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kinachotizamwa sio wingi wa ile amali anaoifanya mwanadamu kinachotizamwa ni amali ile je imeambatana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam je amali ile imefanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ilifanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi hiyo ndiyo amali inayokusudiwa katika hii aya ikiwa ni amali iliyofanywa katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ndiyo amali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaoitaka wa yakulu Allah subhanahu wa ta'ala faman kana yarju liqaa rabbih faliya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul kahf فمن كان يرجو لقاء ربي يلي أن يترجي كتانا نمولاك الله سبحانه وتعالى أبات مالب مزور بلي الله سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا بس نافاني عمل جاما عمالي أنباو يأنبتانا نمفوز يمتون صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا wala simshirikishe katika ibada na umwabudu nayo mola wake yote al-ikhlas ya ibadallah an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa mtume sallallahu alayhi wasallam akionyesha uzito wa nia katika amali asema katika hadithi hii tukufu innamal a'malu binniyat kila amali anayoifanya mwanadamu hakika kila amali ndani yake kuna nia yaweza kuwa ni nia ya khairi yaweza kuwa ni nia ya shari lakini katika kila amali anayoifanya mwanadamu ndani yake kuna nia wa innama likulli imrin ma nawa na kila mmoja atalipwa kulingana na nia yake faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi atalipwa kwa nia yake, kwa kuwa alinuia hijra yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نياتي أمبائي هجراك تقوى كو أجل الدنيا أو كو أجل منامك أن يتككم واهوك بس يتليبك ونياياك كما هي. عباد الله وازكوا أطويل وصالي كتك صفو موجة كتك صالة na mmoja wao nia yake fi alani sama ana ikhlas aifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na swala ile ile, wa pili aliyesimama na yeye ni swala nia yake ni mbovu, tahtahiqu hadhihi as-salah an turma fi al-masbala wal iyadu billah, swala ni ile ile katika sifa, lakini swala yake yastahiki kutupwa katika pipa wal iyadu billah kwa sababu ya nia mbovu aliyokuwa nayo. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, kila amali ndani yake kuna nia. Ajitizamu muislamu nia yake ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au kwa ajili ya watu, na hili ni jambo muhimu ambalo wengi katika sisi leo tuko katika ghafla, tukafanya amali kwa ajili ya watu lakini tukadhania tuna chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, kesho wakienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakuta mambo ambayo hawakuyatarajia na kuyapigia hisabu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، أنتم يتو صلى الله عليه وسلم katika kuonyesha athari kubwa ya nia katika amal. Hadithi ndefu ya sahaba Abi Kabshat al-Anmari radiyallahu anhu an Abi Kabshat al-Anmari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa inni muhaddithukum bihadithin fahfadhuh, nitawahadithia hadithi naomba muihifadhi, awaambia masahaba wake waihifadhi hadithi hii kwa sababu ya uzito wa yale mambo atakayoyataja ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam innama ad-dunya li arba'ati nafar, hakika hii dunia ni ya watu wa aina nne. Kisha akawataja mtume sallallahu alaihi wasallam abdan razaqahu Allahu ilman wa mala, wa kwanza ni ule mja ambaye Allah amempa neema mbili, amempa neema ya ilmu ya kisharia na akampa neema ya mali. Fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdali almanazil, huyu amcha Allah subhanahu wa ta'ala katika mali yake, aunganisha kizazi kwa kutumia mali yake, na ajua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mali aliyomruzuku. Fahadha bi afdali almanazil, huyu ndiyo yuko katika daraja ya juu kabisa, ana neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa. Wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu mala, fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li malan la'amiltu bi 'amali fulan, فهو بنيته فاجرهما سواء. نوبيلي نيولي أنبي الله سبحانه وتعالى أمم رزق علم يك شريعة لكن هكم رزق مالي أكواني مكوالي كتك نياك أسيما لو كما ننجلك وانا مالي نميمي ننجلي إفاني كما متفلاني كتك مامو يا خيري. فهو بنيته تزام عباد الله كونيا نزوريا ليكونا إخلاص الله سبحانه وتعالى أتملبك منفان ويولي ليفاني. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. وسباب ونياك نزوري هوا وينكتك أجر وكساوى. وعبد لم يرزقه الله علما أو عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. نواتات الله سبحانه وتعالى من رزق مالي لكن هكم بعلم يك شريع فهو يخبط في ماله mali yake aitumia ovyo ovyo katika njia mbovu azitumia mali yake hamchi Allah katika mali yake haunganishi kizazi katika mali yake na wala hajui haki ya Allah katika mali yake huyu ndiye muovu katika wote. Wa abdin lam yarzuqhu Allah malan wala ilma. Na wacheni huyu الله سبحانه وتعالى هكم رزق علم ولا مالي. فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان أسمى لو كما ننجلكوان مالي ننجفاني عمل مبوف كما فلان يليكوان مالي نوجنقواك تزامك ونياك مبوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. فهو بنيته وسباب ينياك مباف فوزرهما سواء. هو ذنبياك يقصان يلوتات وسباب يني عباد الله تشنج نيازات عباد الله عمل ذات زياني كواجيلي الله سبحانه وتعالى تتونغني ذات زنا ثريكوب وكتك عمالي تنززفانيا كوكيل مسلم ونفاني عمل ينبولا كوانزا كبيسا أو تزام مويواك يا تنو يفاني نكواجيلي الله سبحانه وتعالى أو كواجيلي ناني مشو وكوش وفهام كوات وتليب وكواني زاو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.